إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ دائما في خطبة المقدمة في يوم الجمعة بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى هي جماع كل خير، وكل مسلم يسعى إلى تقوى الله عز وجل، لأنه بتقوى الله يدخل الجنة، وبتقوى الله عز وجل ينال الخير في الدنيا وفي الآخرة. في هذه الأيام المباركة في العشر الأواني من ذي الحجة، يكثر المسلمون من عمل الطاعات، يكثر المسلم من الطاعات، كل العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. والتقوى في تعريفها هي فعل ما أمر الله عز وجل به، واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. فعل ما أمر الله عز وجل به، واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. هذا هو معنى تقوى الله عز وجل: فعل أمام الأوامر واجتناب النواهي. والله عز وجل أمرنا بالتقوى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى تأتي مقترنة بالبر أحيانا في كتابها، وأحيانا وتأتي التقوى منفردا. فإذا انفرد كان البر يعنى به فعل الأوامر، والتقوى يعنى بها الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. وإذا اجتمع دخل معنى كل واحد منهما في الآخر، دخل كل واحد منهما في الآخر. التقوى من أعلى ثمراتها الوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا من ثمرات التقوى الوصول إلى الجنة، وهذا ما يسعى إليه كل مسلم، هذا ما يسعى إليه كل مسلم. كما قلت إن التقوى معناها أن تقوم بما أمر الله به، وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه. وقلنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لكن أحيانا يتساءل الإنسان: هل أنا أستطيع أن أتقي الله عز وجل حق تقاته، أم أن هذا أمر عظيم؟ هو أمر عظيم، ولكن الله عز وجل يسره لنا. فإذا أردت أن تعلم معنى هذه الآية، ضع بشاهدها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. وبذلك Yeah. بينه وبين الله. توسل الأول إلى الله ببره لوالديه، وهذا عمل صالح. نعم عمل صالح، فانفرشت الصخرة قليلا، غير أنه لا يستطيعون الخروج. توسل الثاني إلى الله بعفته عن الزنا بعد أن كان قادرا عليه. والإنسان هناك فرق بين من قدر على المعصية وامتنع عنها، وبين من حالت الأقدار بينه وبين المعصية رغما عنها. يعني هو يريد المعصية وذهب إليها، لكن هناك شيء قهري حال بينه وبينها، هذا لا فضل له. ولكن ما نقصده الذي أراد المعصية وهو قادر عليها، ولكن خوفه من الله هو الذي حال بينه وبينها، هو الذي منعه من الإقدام عليها. هذا هو الفضل، هذا هو الفضل. طيب، كما فعل يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، توسل إلى الله بعمل صالح، عفته عن السنة بعد أن كان قادرا عليه، انفرجت الصخرة أكثر، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. توسل الثالث إلى الله بحفظه للأمانة، انفرجت الصخرة تماما وخرجوا يمشون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في صحراء ليس فيها ماء، ليس فيها أنهار، ليس فيها مصدر للمياه، بينما رجل يمشي في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، استمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. هذه معجزة لكي نتعلم منها، لكي يعلمنا الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: اسقي حديقة فلان. فنظر الرجل فإذا بالسحاب يتنحى. أنا بمثله بالطيارة، لما الطيارة بتعرف يحكي في طيارة بتعمل إيه؟ فإذا بالسحاب يتنحى وكأن قائدا يقود السحاب، حتى أفرغ ماءه في حرة، حرة مستوعب من بركة، البركة دي خالي منها أنايات شراش. يقول: وإذا بشرجة من تلك الشراش قد استوعبت ذلك الماء كله، كأن الأناية دي على طول شفط المية اللي نازلة من فوق. ليه؟ الماء وجه من السحاب إلى الحرة إلى الشرجة إلى الأناية. فتتبع الرجل الماء فوصل إلى رجل قائم في مزرعة، ملوش دعوة باللي بيحصل، رجل قائم في مزرعة يحول الماء بمسحابه، رزق غير عند الله، يحول الماء بمسحابه. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ فأجاب، ثم قال له: لم تسألني عن اسمي؟ قال: فإني سمعت صوتا في السحاب الذي هدمه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك فأخبرني ما تصنع فيها. قال: إني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد الثالث فيه. ثلاث كتاب، ثلث صدقة، ثلث أكل وشرب، ثلث تجاوز في حق الله تبارك وتعالى، ففتحنا أبواب السماء إيمان منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. ومن ذهب إليه تابعه، والرسول لكثرة ما يرى من خوارق على يديه. مكتوب بين عينيه كافر، لكن كل واحد يقراها ايه بقى، كل واحد يقراها لا، يقراها من كاره عملا، وفي روايه يقراها كل مؤمن. تمام، المنافق ما يقراهاش، يتعامل كده ما يشوفهاش. اللي يحب عمله ما يقراهاش، ما يقراهاش، هيمشي وراه ويقتله ويبدله ويعمل كل حاجه. ليه؟ لانه ما كانش عارف العمل الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى، فالله يضله، فالله يضله ويصيبه بالعمل، فلا يرى كلمه كافر المكتوبه بين عينيه. ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقانا، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. طيب، كذلك ان تراد التقوى ان تكون كريما عند الله، تكون كريم. انت نفسك تسمع في كذا، ربنا يكون عارفك باسمك وانت كريم عند ربنا. الله، ده الكريم ده يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو طبعا اكرم الاكرمين عليه الصلاه والسلام، وكذلك الانبياء دول هم الكريم عند الله. احنا رحنا فين ولا جينا منين؟ لا والله، الله عز وجل ما حرمنا من ذلك. يا رجل، انا جاي الكلام ده منين؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لم يقل الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اولاكم، ان اكرمكم عند الله اقواكم، ان اكرمكم عند الله اجملكم، لا، ان اكرمكم عند الله انسبكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، اظن صورة سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس، من اكرم الناس؟ الرسول عليه الصلاه والسلام اجاب بالقران، قال اتقاهم. من اكرم الناس؟ قال اتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نساله، احنا نوصل حاجه جميله. قال فيوسف ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. ما هو يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أربعة. وفي عصرنا في واحد موجود عايش في الدنيا دول، لئيم ابن لئيم ابن لئيم ابن لئيم، سبحان الله، سبحان الله. ثم يتنبه ويستعيذ بالله ويحصل مبصر الدعاء كل لا يدعو الله عز وجل وكل لا يريد من الله عز وجل ان يتقبل منه الدعاء. واحيانا ندعو الله عز وجل ولا نجد اجابه فيستحسر الداعي بمعنى انه يقول قد دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي فيستحسر ويدع الدعاء. اولا يجب ان نعلم ان الدعاء عباده، عباده من العبادات زي الصلاه زي الصيام زي الزكاه زي الحج. الدعاء عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي لا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عشان كده بيقول اللي بيدعو غير الله عبد غير الله، اللي بيدعو البدوي عبد البدوي، اللي بيدعو الحسين رضي الله عنه. وأسأل الله عز وجل أن يسلم حجاج بيت الله في هذا العام. فإذا المقدمات يعني نسأل الله السلامة والعافية. فقد رأيت بعض المشركين الشيعة في أرض مكة وهم على أرض مكة على بعد خطوات من الحرم يسيرون قائلين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. هذا فيديو لسه شايفه اول امبارح تسجيل خليط من هم الان يلبون بدلا من ان يقول لبيك اللهم لبيك يقولون لبيك يا حسين لانهم صارت لهم دول ليس لهم العراق ايران واخرا ما فعلوه في اليمن. ولكن الله عز وجل ينظر بهم ان شاء الله وينظرون وينظر الله والله خير الماكرين زي ما بيقول عصفور وسامع الحواعش وهم ليس لهم قوه امام اهل السنه المجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون في سبيل الله. لكن الامر ان شاء الله مساله فرق مساله فرق وسيدفعون ثمن ما فعلوه في اهل السنه في هذه الامانه. فاقول ان المسلم يدعو الله عز وجل وهو يعتقد بانه يعبد الله اولا. يبقى انا لما بدعي ربنا ان ربنا ينجح ابني بعتقد امر واطلب امر، بعتقد ان انا اعبد الله عند دعائي. يا عم انا بقول ربنا نجح ابني. ايوه انت اعتقدت بان لك ربا تدعوه وان لك ربا ترجوه وان لك ربا يستجيب لك فهذه عقيده وهذه عباده. فاطلب منه ايه بقى؟ ربنا نجح ابني، ربنا يرزقك، ربنا كذا. فالدعاء دعاء عباده ودعاء مساله، دعاء عباده ودعاء مساله. فاذا اخر الله عز وجل لحكمه يعلمها المساله فلا تنسى انك فزت بدعاء العباده، فزت بدعاء العباده. انت بتدعو لكن هل تعلم ان ما تدعو الله عز وجل به هو خير لك؟ يا رب وسع رزقي، يا رب خلي عني فلوس كثيره، وعلم الله انني اذا كنت صاحب اموال سانحرف عن طريقي، فمنع الله عني هذا الامر بالنسبة لأبنائه أنه يخشى عليه لكن انت دلوقتي هنا والولد مسافر، انت معاه في الطريق عارف هيحصل ايه، الله اعلم، كنت عايش فما بالك بقى بعد الوفاه. طب انا عايز الله عز وجل يحمي ابنائي في حياتي وبعد وفاتي، هنا الطريق تقوى الله. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا، ربنا عارف إلا خلق، ألا يعلم من خلق، سبحانه وتعالى عارف إحنا نظرنا إيه وقلوبنا إيه ومشاعرنا إيه وأحاسيسنا إيه. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، سبحانه وتعالى القريب في علوه، القريب في علوه، العلي في قربه، يعلم ما نشعر به. طيب ربنا بيقول لنا بعد وفاتي من نقول له؟ الرصيد في البنك ممكن يروح من ليله والتانيه، العماره ممكن تقع، العربيه ممكن تتخبط وتتحرك، نترك له الله. ازاي نترك له الله؟ بتقوى الله، بفعل الاوامر، تقدم لله قبل ان القاه تقوى الله. ربنا هيعمل ايه بقى؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى ربنا طلب مننا حاجتين: ان نتقي الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه، وان نقول قولا سديدا في حياتنا. لا تتكلم الا بالكلام الطيب، لا تتكلم الا بالكلام الذي فيه خير. ذكر الله قول سديد، قراءه القران قول سديد، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قول سديد، كل قول فيه خير قول سديد. اما من سب وشتم ولعن، واما من شهد او شهد بالزور وتكلم بكلام باطل فهذا لا يدخل في هذه الايه، فهذا لا يدخل في هذه الايه. اذا اردنا ان نضرب مثالا من القران على هذه الايه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عايز اجيب مثال من القران على تطبيق عملي على الايه دي من سوره الكهف. تمام كده احنا ماشيين كويس. من سوره قصة موسى عليه السلام مع الخضر، موسى عليه السلام مع الخضر: عندما خرق السفينة ثم قتل الغلام ثم أقام الشجار، الرحلة امتدت فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. تخيل موسى عليه السلام نبي من نبياء الله ورسول من اولي العزم الخمسه ومعه الخضر، خلاف بين اهل العلم هل كان رسولا ام كان وليا من اولياء الله لا يخرج عنهما، وقدم على قريه من القرى استطعما اهلها، عايزين فابوا ان يضيفوهما. ايه رايك بقى؟ يبقى القريه دي شكلها شكلها كده تشبه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الآية دي المفروض أقراها زمان تستغرب. تمام، لقيت اليومين دول ما شفتها يعني قدام تفسير الآية. أخرجوا آل لوط من قريتكم ليه؟ يتطهرون سنة شيء قوي يتطهرون ولا ينفعون دول. إحنا عايزين ناس كده أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طيب، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك مش مني، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لو انهار الجدار وهما صغار لضاع الكنز منهما وحصل عليه أهل القرية الآن. فهو كده بيعينه ده ضيع الكنز على مين؟ على أهل القرية، وحفظه لصاحبين بتقوى الله عز وجل. ما تكلمنا عنه من فوائد أو ثمرات تقوى الله في الدنيا، هناك ثمرات لتقوى الله عز وجل عند الموت في البرزخ، عند القيام إلى القبر في الآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. في التقوى، التقوى في ربنا الله آمن بالله، استقاموا كان فقيرا. إن المستقيم هيعمل معاك ويتكلم معاك، يبقى إن الذين قالوا ربنا الله قل آمنت بالله ثم استقم، كنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه الكرام. ولنا طبعا بعد ذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا مما هو آمن، ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما فات، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى التقي معاحب من الله عز وجل في الدنيا، في عند الموت، في البرزخ، في الآخرة. الملائكة تبشره برضوان الله تبارك وتعالى، حتى عند سؤال الملكين فتنة القبر التي نتعرض لها جميعا إلا الشهيد. أسأل الله أن يهدم لنا بالشهادة، أسأل الله ذلك، لأن الشهيد يسأل في القبر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: لما لا يسأل الشهيد في القبر؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسه الفتنة. إنسان إزاي؟ يعني أنا شفت بعض الفيديوهات وبعض المجاهدين في الفترة الفاتت، سبحان الله، يعني الرصاص يتطاير فوق الرؤوس، السيوف دلوقتي رصاص، وطلقات مدفعية وطلقات كذا بتنور في الظلمة فوق الرؤوس. كويس، وهم يجاهدون ويجرون ويرتحلون ينورون. كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة. ثم مرض ابتسام الجميل على وجوه الكثيرين منهم بعد لقاء الله عز وجل. ماذا مبتسما؟ ماذا مبتسما؟ فالشهيد لا يفهم في القبر، لا يسأل، إنما عامة الناس يسألون. إن الميت يسمع قرع نعام المشجعين عند انصرافهم، يسمع قرع النعام، ثم يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ الموفق يقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. عند ذلك يفتح له باب إلى الجنة فيرى من نعيمها، فيريد أن يقوم فيقال له: لم كنومة العروس حتى تقوم الساعة. ده الموفق. الآخر يضرب بمرزفة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا البطلين: الإنس والجن، الإنس والجن. نسأل الله السلامة والعافية. إذا في عين قبر وفي عذاب قبر، فإذا أتى من ينكر عذاب القبر ويقول: أنتم لا تتكلمون إلا عن عذاب القبر، أنتم لا تتكلمون إلا عن من قال ذلك، نحن نقول إن القبر إما رب رياض الجنة أو كفرة من كفر النيران. أنت خايف من عذاب القبر أسر نفسك، لكن نحن لو نقول للناس ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي ببغلته حالت به البغلة فكادت أن تلقيه صلى الله عليه وسلم، وإذا بأقبر قبور، فقال سبحان الله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. لكن أصحاب القبور دي بعض الناس ممكن شيعي مجرم يقول لك أيوه القبور دي كانت الصحابة والرسول قال إيه؟ إن هذه الأمة تعذب في قبورها، إن الصحابة يعذبوا في القبور. لا، الرسول سأل أولا لمن هذه الأقبر؟ قيل لبني فلان ماتوا في الجاهلية، ثم أقبل علينا بوجهه ثم قال تعوذ بالله من عذاب جهنم، فقلنا نعوذ بالله من عذاب جهنم، قال تعوذ بالله من عذاب القبر، قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، قلنا نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، قال تعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال، قلنا نعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. فالرسول أخبرنا بذلك، ونحن نقول هذا الدعاء بعد التسليم بعد التشهد وقبل التسليم في كل صلاة. ثم يأتي ضال مضل معتدي على حرمة الله عز وجل ينكر هذا الأمر ويسخر من هذا الأمر في شهر رمضان، وأنتم تعلمون من هو عليكم رمضان الناس، أسأل الله أن يعقله بعقله. فهذا الأمر ثبت في كتاب الله عندما قال الله عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والله إن لم تكن النار قد ذكرت في كتاب الله لوجدنا من ينكر عذاب جهنم إلا من هؤلاء الظالمين المضلين. ولكن الله عز وجل يقول في كتابه عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بين الدنيا وبين الآخرة، وما رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها بين سحرها ونحرها. قالت عائشة رضي الله عنها نظر النبي إلى الأعلى وهو يقول بل الرفيق الأعلى. قالت فعلمت أنه لا يختارنا لا يختارنا. ورأسه في حجر حبيبته ورأسه في حجر أحب الناس إليه. فإنه سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال. قال له من قال عمرو بن العاص من الرجال. قال أبوها. فهو رأسه في حجر حبيبته ومع ذلك يختارني الرفيق الأعلى لأنه علم أن هذه الدنيا لا قيمة لها. لو كانت الدنيا تساوي عند الله كما قلت جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الدنيا لا قيمة لها ولا قيمة ولا شيء فيها إلا ما كان فيه من تقوى الله عز وجل. تقوى الله طريق للوصول إلى كل خير، طريق للوصول إلى الجنة، طريق للوصول إلى خير الدنيا، طريق للأمان عند الموت وداخل القبر وعند الخروج من القبر ويوم القيامة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.